بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. كمل. مرفوع بإيش؟ قائم. إيه، مرفوع بإيش؟ لا يا. أنا أقصد ما سبب رفعه. رفعه الابتداء. لا. خبر مبتدأ. مرفوع بإيش؟ بالإسناد إلى المبتدأ. أي بالمبتدأ. طيب. مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه؟ الضم الظاهر على طول. تمام. نعم. يقول الرجل للأنثى أنت قائمة. مبني على ايش؟ مبني على السكون. نعم. في محل ايش؟ في محل ايه؟ نعم. نعم. قائمة. قائمة خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم. مرفوع بايش؟ لا. بالمبتدا. الذي مرفوع بالابتداء هو المبتدا. طيب، مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه. نعم. يلا محمد. انتما قائمان. طيب، عايز أن. نعم. أن مبتدا مبني على السكون في محل رفع في الابتداء وهو معنى مبتدا. أنتما قائمان. نعم. قائمان الميم والألف ايش قلت فيها؟ لم تفتني. نعم. قائمان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا. نعم. وعلامة رفعه الألف الألف عوض عن الضمة لأنه مثنى. إيش؟ الألف. وعلامة رفعه؟ الألف. نعم. لأنه مثنى. إيه، ألف ليش؟ نيابة؟ نيابة عن الضمة. نعم. لأنه مثنى، والتنوين عوض عن التنوين أو النون عوض عن التنوين. نعم. يلا خالد. تقول لامرأتين أنتما قائمتان. ها. نعم. نعم. قائمتان. طيب، أنتن قائمات. لا. نعم. منفصل مبني على مبتدا. طيب، والتاء انتن حرف خطاب. حرف خطاب. والنون. نعم. قائمات مو بالابتداء، مرفوع بايش؟ المبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا. عرفت؟ لا، هذه أنتما هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائمتان هذا خبر مرفوع بالمبتدأ.

زيد خطه حسن، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره، خط مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره، خط مضاف والهاء مضاف إليه مبين الضم في محل جر، حسن خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره إيش؟ في محل رفع خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. تمام؟ طيب، خلاصة الدرس الآن أن الخبر ينقسم إلى قسمين: مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، غير مفرد ما كان جملة أو شبه جملة، وهو أربعة أشياء: الجار المجرور والظرف والفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل والمبتدأ مع الخبر. والله أعلم. نعم، قلنا في الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أنها خبر المبتدأ الأول، الجملة خبر المبتدأ الأول. نعم. بينما قلنا أن الجار المجرور متعلق، الخبر متعلق بكائن هو خبر المبتدأ الأول. نعم. لماذا نجعل الجار المجرور هو نفسه خبر؟ على رأي المؤلف أنه هو الخبر. إيه، لكن على رأي بصري لماذا يعني قدروا؟ يقول لأن الجار المجرور، الجار المجرور لا بد له من متعلق، والظرف لا بد له من متعلق. أين؟ أصحابي أجمعين، إلى كم ينقسم الخبر؟ مالك رحمه الله: الجار مجرور والظرف والفعل مع فاعل. نحن زدنا واحدا وهو الفعل مع نائب الفاعل. طيب، والمبتدا مع الخبر، المبتدا مع الخبر. فلنرجع الان الى الاعراب، الى الاعراب. اعرب من نحن وقفنا عليه، خالد، اعرب محمد في المسجد. في المسجد. ما يمكن تفصل؟ في حرف جر. نعم. والجار المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في المسجد. والجملة من الجار المجرور لا بس افت. طيب، ظرف الكرة تحت الكرسي. الكرة مبتدا مرفوع بالابتداء على طرفه ضمة ظاهرة على فعل. نعم. تحت الكرسي، تحت ظرف مكان، ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. تحت الكرسي، الكرسي تحت مضاف، الكرسي مضاف إليه مجرور وعلامة جرعه كسرة مقدرة على آخره. الكرسي جي مقدرة على آخره؟ نعم، أو أنها ظاهرة. ما هو بأو؟ أو ما نعرف يعني. أو لا مو بأو، يعني بل حسرة الظاهرة على آخره. طيب، أين الخبر؟ الخبر والظرف متعلق محذوف، متعلق محذوف تقديره كائن. كائنة. طيب، أحسنت. زيد جاريته ذاهبة. زيد مبتدا مرفوع. نعم. كيف؟ جارية مبتدا ثاني. جاء جارية مضاف. نعم. ذاهبة خبر إيش؟ زيد ولا خبر جارية؟ نعم. انتبهوا للإعراب، ترى هذا طويل الإعراب. نعم. الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. انتبهوا، إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط، لا بد من رابط يربط بينه وبين المبتدأ، والرابط بين المبتدأ والخبر ألها في قولك جاريته ذاهبة. طيب، لأنك لو لم تأتي برابط لم يتبين أن الجملة الثانية خبر عن الأولى. لو قلت زيد جارية ذاهبة، كيف هذا؟ زيد دار واسعة، ما يستقيم. لابد أن يكون فيها ضمير يربط بين الخبر وبين المبتدأ. من بعدك عرفت؟ لم تعرف من قبل؟ طيب، زيد قام أبوه، وعلى مضافه. نعم. الفتح. أبو لا فاعل قام. نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. أبوه نعم، أبوه مبني في محل جر. طيب، والجملة لا أكمل، يعني قصد العراق كمل. الجملة من الفعل، والفاعل من الفعل والفاعل في محل. نعم، في محل خبر، خبر المبتدا. والرابط ألها في قوله أبو كذا. لو قلت زيد أبو عمرو قائم يصلح ولا ما يصلح؟ ليش؟ ما في رابط. تمام. الأخ مستعد؟ زيد سرق ماله. نائب فاعل. نعم. نعم. وعلى مترفع. نعم. مبني. كيف؟ ماله. نعم. في محل ايش؟ في محل ايش؟ ألها ما بين عظام في محل ايش؟ طيب، والجملة من الفعل، عندنا فاعل ونائب الفاعل في محل رفع. ما تقول الأول، ما عندنا مبتدأ ثاني حتى تقول مبتدأ الأول.

لا فعل ماضي ناقص. نعم يرفع المبتدا المطر اسم زال مرفوع مرفوع بها وعلى مترفعه نازلا خبره منصوب بها أي وعلى متنصبه تمام فتح ظهر على حاله. يلا يا خالد. ولا يزالون مختلفين. نعم الواو بحسب ما قبلها. ها لا نافية نعم ناقص يرفع المبتدا وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت إيه والواو اسمها أحسن مختلفين ها خبرهم مرفوع هي ترفع الخبر هي إيه مختلفين خبره منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه يلا يا شيخ مش لأنه إيش عجيب يا جماعة جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم عن التنوين في الاسم المفرد لن نبرح عليه عاكفين خطأ خطأ عظيم فادح اي حرف نفي وايش ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله ما هو صحيح هي الان ثلاثه في ثلاثه تسعه تجيب من تسعه اشكال الله يهديك ما اعطينا اخينا ذي هذه من النواصب لن حرف نفي ونص بقى واحد لا ما تخذ ما تقدر هذه كلام هي اللي تقدر تقول واستقبال طيب لن حرف نفي ونص واستقبال يلا نبرح تأمل يا أخي نبرح فعل ماضي ها؟ ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا استمع لها ما يمكن ما يمكن تقول لن ضرب ها؟ لا إله إلا الله أنت قلت تولى حرف نصب كيف تقول مرفوع منصوب لن طيب وهو ناقص ايش يعمل تمام اين اسمها انا ظنيت انك لو ولد اللي سيبوه من الرضاع ما تعرف النحو ها ها طيب أين اسم نبرح؟ انتهينا من النصب الحمد لله خلصنا الآن نبي اسم نبرح عليه جار مجرور ما يمكن يصير اسم ابدا. يقول لك الاخ انه مستتر، لن نبرح اي نحن مستتر وجوبا تقديره. طيب عليه عاكفين خبر لن، فين الاخبار؟ انت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر، خبر نبرح منصوب منصوب بها بها وعلامة نصبه عاكفين فتح ظهر على آخر. ها متأكد؟ أي هذا جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم منصب بإيش؟ طيب إذن عاكفين خبر نبرح منصوب بها وعن نصبه الياء نيابة عن إيش؟ الفتح، لأنه إيه؟ أحسنت. طيب ليس الحر شديدا، ليس فعل ماضي. نعم لا ليس فعل ماضي لا ناقص يرفع نعم الحر مرفوع بها وعلم ترك الضم ظهر على آخر. نعم شديدا خبرها مرفوع بها منصوب بها وعلم نصبه الفتح الظهر. طيب لو قلت ليس الخبر ليس الحر شديدا خطأ كيف انت تقول لي خطأ وانا اللي علمت؟ ها طيب إذا ما صح ماذا تقول؟ كان الحر شديدا تمام. يلا يا حجاج بات الرجل ساهرا فعل ماضي ناقص رفع المبتدأ وينصب الخبر. نعم نعم بات الرجل ساهرا لو قال القائل بات الرجل ساهر غير صحيح. ليش؟ عملها أن ترفع الخبر وتنصب ترفع الاسم وترفع الخبر. طيب يلا ما برح مستورا ما فعل ماضي ناقص ايش ما حق نفي نعم حق نفي برح برح فعل ماضي اسمها ناقص ناقص اسمها ايش اسمها ما بدو صلنا اسمها الى حين ناقص يرفع يرفع المبتدا منصوب الخبر نعم منصوب بالفتحه ما هو اين ما يحتاج منصوب ما بيع الفتح لان الفعل الماضي ما بيع الفتح ما برح ايش ما برح الجمله لا هات اسمها ما برح شو يا جماعه وين اسمه؟ لا لا لا الرجل الرجل الرجل خبر خبر البارحة. لا لا، لو يا خالد أنت جيد في النحو، ما بارح الرجل نادي، ما نافية، بارح في الماضي مبني على الفتح، خلها السارق وعشان أحسن. ما بارح السارق نادي، ما نافية، بارح في الماضي مبني على الفتح، والسارق اسم بارح مرفوع، ما نافية وبارح، بارح فعل ماضي ينصب يرفع فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم. بارح الرجل والسارق اسم بارح. ايش الرجل سارق؟ اثر الرجل السارق اسم بارحة مرفوع بها وعلم رفعها ضم الظهر على خير. نادما، نادما خبر بارحة منصوب بها وعلم تنصب فتح الظهر على خير. يلا بخاري. ظل الرجل، ظل الطفل ضاحكا. ظل فعل ماضي ناقص. الطفل، الطفل، الطفل اسمه اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ضاحكا، ضاحكا خبرها، خبرها منصوب وعلامة نصبه، منصوب بها، منصوب بها وعلامة نصبه فتح الضمة على آخره. صحيح يا جماعة؟ ظل الطفل ضاحكا، لو قال ظل الطفل ضاحك، ها خطأ. ليش؟ ها ظل الطفل ضاحك، واحد منهم منصوب واحد مرفوع، انا بخلي النبي اما الاول ولا الثاني يصلح. ظل الطفل ضاحكا، اعطيتك واحد منصوب واحد مرفوع، لا يصح هذا لانها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وشو يا جماعه صحيح؟ يلا خالد. أضحت الشمس صاحية. أضحت فعل ماضي ناقص يرفع اسم الاسم. أضحت جميل. أضحى فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم. تأنيث ساكنة نحلها من الإعراب. نعم. أضحت الشمس. نعم. الشمس اسمها مرفوع بها وعلامة الرفع الضمة الظاهرة في آخره. نعم. أضحت الشمس غائبة. غائبة. لا صحيح. صحيح. صحيح. خبرها مرفوع، خبرها منصوب بها وعلامة الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. كيف؟ اسم خبرها منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة في آخره. أضحت الشمس صحيح. صح. شون متأكدون؟ ها ايه يعني ما فيها غيم ولا فيها كذا. طيب يلا صار النساء مسلمات. صح غير صحيح. صار النساء مسلمات. ايش صحيح؟ الله اكبر. تخطي لما قلت مسلمات ولا تخطي نفسك لما قلت مسلمات، تكسرها. صحيح يا جماعه. ايه وش عمله؟ نعم. تمام. الأخ كان الله غفورا رحيما. الاسم الكريم اسم كان. ها. اسم كريم اسم كان. نعم. نعم. خبر ثاني. خبر ثاني. نعم. صحيح يا جماعة؟ طيب. يقول انتهى الوقت نبي تعرف. اصبح المريض بارئا. اصبح فعل الماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم. المريض اسم اصبح. نعم. مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهر على اخره. نعم. احسنت تكون مرفوع بها. مرفوع بها. نعم. نعم. بارئا. بارئا. بارئا. ها. اسم خبر خبر أصبح منصوب علامة التصريف فتحة ظاهرة على. نعم. صحيح يا جماعة؟ طيب انتهى الوقت الآن. ها؟ تأكد. يلا خذ عشان يتم الصف. خذ مثال. كان زيد قائما. نعم. مرفوع بها. نعم. قائما. طيب. لو قال قائل كان زيد قائما. خطأ. طيب لو قال كان زيدا قائما. خطأ. لو قال كان زيدا قائما. نعم. خطأ. صح. إذا الصواب كان زيد قائما ولا غير. والله أعلم. الأخ ما حضرت؟ يلا الأخ. طيب أخذت الدرس سهلا. نعم. نعم. بها. طيب سهلا. خبر الله. وكما أن الخبر في باب المبتدا والخبر مفرد وغير مفرد فكذلك الخبر في كان وأخواتها يكون مفردا وغير مفرد، يكون جارا ومجرورا، كان زيد في المسجد، وظرفا كان فوق السطح، وفعلا وفاعلا كان زيد قام أبوه، ويكون مبتدا وخبر كان زيد أبوه قائم. كان زيد يعجبه كذا وكذا. كان زيد يعجبه كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن ما قيل في المبتدا والخبر يقال في كان وأخواته، إلا أنها تختلف في العمل. ترفع الاسم المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبر لها. طيب إن وأخواته نقرأ.